السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالإشارة إلى ما تقدم في المقطوعة التي درسناها اليوم يوم الجمعة الماضي، خلاصتها فيما يلي: أولا، فيها تقرير بناء إبراهيم البيت العتيق شرفه الله وكرمه. طبعا إن إبراهيم عليه السلام إبراهيم خليل الرحمن، إبراهيم أبو الأنبياء، أبو الضيفان، هو الذي بنى البيت العتيق، وليست هذه أول مرة يبنى فيها البيت، ولكن بعد حادثة الطوفان، وإلا فالبيت بناه الله تعالى لآدم وحواء، وقد حجه هود عليه السلام وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، بيان تعاون إبراهيم مع ولد إسماعيل. من المعلوم عندنا نحن المسلمين أهل القرآن والسنة أن إبراهيم بنى البيت مع ولده إسماعيل، إذ إسماعيل ابن إبراهيم ابن هاجر المصرية عليهما السلام، لما نزل بها هناك وتركها بأمر الله، وكبر إسماعيل وكان إبراهيم يزورهما من الوقت إلى الوقت، وتمت تلك الحادثة العظيمة التي ما تنسى، وهي أن الله أمر إبراهيم بأن يضحي بولده إسماعيل ابتلاء من الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام، وامتثل أمر الله وخرج بإسماعيل إلى منى، وشاء الله أن يفديه بذبح عظيم، وبذلك فاز إبراهيم في ذلك الامتحان العظيم. ففي هذا يقول تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أوامر فأتمهن، فتهيأ بذلك للإمامة العظمى، إني جاعل للناس إماما. ولما كبر إسماعيل وأصبح رجلا، جاء إبراهيم يبني البيت بأمر الله، فكان إسماعيل يعاونه على البناء، يناول الحجارة وإبراهيم يضعها على الجبار حتى اكتمل بيت البيت بناء البيت. رابعا، ارتسام قدمي إبراهيم على صخرة للمقام آية خالدة إلى يوم القيامة. لما كان يبنيان البيت كان إبراهيم عليه السلام يعلو فوق صخرة، إما هناك أخشاب ولا حبال ولا أدوات كما يعمل الناس الآن ولا سلالم، صخرة يعلو فوقها ويضع حجارة، إذا فرغ من هذا دفعها. فلهذا لما انتهى البناء كان الحجر ما بين الباب والركن الشمالي فترك هناك، جاءت السيول فدفعته إلى المكان الذي به هو الآن. فقدما إبراهيم عليه السلام رسختا كالصخر، وهذه آية من آيات الله، لانت الصخرة وذابت حتى دخلت قدما إبراهيم فيها لتبقى آية إلى يوم القيامة. وإلى هذا الإشارة في قوله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. خامسا، تقرير القول بأن الأرواح مخلوقة قبل الأجسام. سبق أن ذكرنا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى مسح ظهر آدم وهو بأرض عرفات، ثم واستخرج ذريته من صلبه واستنطقها فنطقت واستشهد فشهدت، وجاء هذا في سورة الأعراف إذ قال تعالى وإذ أخذ ربك، أي واذكر إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المفسدون. والله على كل شيء قدير، لا يعجز شيء أبدا، علمه أحاط بكل شيء وقدرته لا يعجزها شيء. من أين فهمنا هذا؟ لما بنى إبراهيم البيت وفرغ من بنائه بما أمر، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. كيف يؤذن في الناس بالحج؟ أين الناس؟ إذن ما في مكة إلا إسماعيل وأمه قبل أن تأتي قبيلة جوهم، فصعد جبل أبي قبيس الموجود الآن ونادى البشرية أيها الناس إن الله قد بنى لكم بيتا فحجوه، فما من نفس لبت النداء وقالت لبيك اللهم لبيك إلا وتحج ولو بعد 10,000 سنة من هذا النداء. وأيما نفس تململت تضجرت ما أبت أن تجيب، خافت من الإعياء والتعب وما قالت لبيك إلا وهي محرومة من الحج، فوالله ما تحج أبدا. إذن هذه الحقيقة تقررت لأنه نادى فسمع نداءه من في الأرحام من في الأصلاب. فمن هنا علمنا أن الأرواح مخلوقة قبل الأبدان، وأن الملك الموكل بالأرحام يأتي بالروح فينفخها في قطعة اللحم التي تكونت وأصبحت مضغة، ينفخها فيها فتسري سريان التيار الكهربائي في أسلاكه، ومن ثم يصبح الجنين قد تهيأ للنزول بل وجد. ولهذا قال تعالى مخلقة وغير مخلقة، فالنطفة إذا ما أراد الله تخليقها وكينونتها تسقطها صاحبتها قطعة دم، أما إذا أراد أن تتخلق فتتماسك وينفق فيها الملك الروح وتسري الروح فيها وتصبح جسما حيا وهو الجنين. هذه تقدم لنا موضوع. ثانيا بداية أمر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هذه المقطوعة أيضا درسناها. إذن وخلاصتها أولا النسب الشريف من السيرة العطرة، عرفنا النسب الشريف بين إسماعيل وعدنان، هذا مقطوع به من إسماعيل إلى عدنان، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. وأما من عدنان إلى نابث إلى إبراهيم فهذا الرسول تركه وقال كذب النسابون. أما محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم إلى عدنان تحلب بالله ولا تحلب، لكن فوق عدنان إلى إسماعيل ذكره النسابون والمؤرخون ولكن الرسول ما جزم، فنسكت حيث سكت. وإن أردنا ذلك على سبيل المثال أو هكذا يقولون لا يصح لنا أن نجزم أن أولئك الآباء حقا هم آباء نبينا صلى الله عليه وسلم، مع أن النسابين رفعوا النسب إلى آدم، لكن ما بين عدنان ونابت وهذا فيه ما فيه. وأشد غموضا وخفاء من إبراهيم إلى إدريس إلى نوح، وأعظم منهم من نوح إلى إدريس ومن إدريس إلى آدم. النسابون يذكرون هذا، وابن كثير في البداية والنهاية ذكره كما رواه عن المؤرخين، لكن لا يقين بحيث تحلف أو تعتقد إلا ما كان ما بين عدنان إلى عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله حافظ تلك النطف من رحم إلى رحم من صلب إلى صلب لم تختلط حتى كان عبد الله ثم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صحة النسب الزكي الطاهر النقي من عدنان إلى عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم بالصحة التي لا يخالطها شك أبدا. ثالثا توهين أقوال النسابين وعدم الجزم بما يقولون كما علمتم. خلاصة القول أن نبينا مجزوم بنسبه من أبيه عبد الله إلى عدنان، وهذا لا يوجد في نبي ولا رسول هذا الكمال وسعه، لكن فوق عدنان نقف كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول الله أعلم. والآن سلسلة الطهر النسب الشريف، فبسم الله نقول بين يدي الحديث عن سلسلة الطهر الذهبية. تعرفون السلسلة الذهبية؟ عندكم سلاسل الذهب، لكن ذاك الذهب يذهب. السلسلة الذهبية هي آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى عدنان أو من عدنان إلى عبد الله، والله لسلسلة أغلى من الذهب. ما قيمة الذهب؟ قال بين يدي هذه السلسلة الذهبية أقدم كلمة عن العرب موجزة، كلمة موجزة عن العرب، من هم العرب؟ أين كانوا؟ من أين كانوا؟ كيف انقسموا؟ كلمات موجزة لا بأس بفهمها وعلمها. وذلك لما لهم من شرف الأصل، العرب لهم شرف الأصل ولا ينكر ذو عقل ودين، ما في ذلك شك، العرب لهم ميزتهم ولهم مقامهم ولهم مكانتهم بين الناس، وحسبهم أن يكون خاتم الأنبياء وإمام المرسلين منهم. والذي يكره العرب يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يفلح؟ قال أقدم كلمة عن العرب موجزا لما لهم من شرف الأصل وطيب المحدد، فأقول إن العرب بأقسامهم الثلاثة، العرب الباردة هذا قسم، العرب العاردة هذا قسم، العرب المستعربة هذا حسن. ينقسم العرب إلى ثلاثة أقسام: العرب البائدة الهالكة التي انتهى وجودها بالمرة، والعرب العاربة الأصيلة في العروبة، والعرب المستعربة الذين أصلهم غير عرب ثم تعلموا اللغة العربية ونافسوا غيرهم وساقوهم وفازوا بها فأصبحوا العرب المستعربة. ومنهم عدنان وإسماعيل. قال: يعودون أي العرب إلى أصل واحد. هذه الأقسام الثلاثة تعود إلى أصل واحد هو سام بن نوح عليه السلام. ونحن الساميون والأوروبيون كلهم ساميون، لأن سام ابن نوح هو أبو العرب وأبو غير العرب من، ويافث هو أبو يأجوج وماجوج، وحام هو أبو الأحباش والسود. فجنس السامي هو هذا الأبيض والأسمر. قال: أما الذي نعم، قال والأقسام الثلاثة العارب البادية والعارب المستعربة يعودون إلى أصل واحد هو سام بن نوح عليه السلام. أما الذين ينسب إليهم العرب ويعرفون به فهو يعرب ابن يشجب ابن قحطان ابن عابر ابن شالق ابن أرتخش ابن سام ابن نوح الرسول عليه السلام. مرة ثانية: العرب ثلاثة أقسام، عاربة بادية بايدة وعاربة ومستعربة، أصلهم واحد يعودون إلى سام بن نوح. أما الذي ينسب إليه العرب أصلا ويعرفون به فهو يعرب ابن يشجب ابن قحطان ابن عاب ابن شارخ ابن أرخش ابن سام من نوح ابن نوح عليه السلام. إذن والآن بعض التفصيلات. أولا العرب البعيدة، عرفنا أقسام العرب وإلنا بائدة عاربة مستعربة. هيا نفهم عنهم بعض الشيء. أولا البائدة بمعنى الهاربة، باد شيء يبيد إذا فني وذهب. قالوا إن العرب الذين بادوا أي هلكوا هم قصم وجديد وعاد وثمود. قصم وجديد وعاد وثمود، هؤلاء بادوا هلكوا فنوا. هكذا يقول النسابون والمؤرخون. هكذا يقول من النسابون والمؤرخون. وقد عرفتم كذب النسابون، لكن ليس معناه نرفض ونرفض كل شيء، لكن إذا حصل احتمال ما نجزم. إذن العرب البائدة أي الذين بادوا وهلكوا هم هؤلاء قسم وجديش وعاد وثمود، هكذا يقول النسابون والمؤرخون. فأما قسم وجديش فقد اقتتلوا أي قاتل بعضهم بعضا حتى هلكوا جميعا، تحاربوا تضاربوا تقاتلوا فأثنى بعضهم انتهوا قسم وجديش ما بقي منهم أحد. وأما عاد وثمود فقد أخبر تعالى عنهم، وأما عاد وثمود فقد أصروا على الشرك والتكذيب لرسوليهم هود وصالح عليهم السلام حتى أهلكهم الله تعالى وبادوا. وقد جاءت أخبارهم في القرآن الكريم، قال تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك يا أبا عبد العزيز ما الحاقة. الحاقة هي القيامة، هي الساعة، هي يوم الهول والفناء. كذبت ثمود وعاد بالقارعة والقارعة كالحاقة. القارعة ما القارعة؟ وما أداك من يخبرك؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. تعال عندنا في الخريف أظن أو في الربيع في المصابيح التي هي في الشارع ترى الفراش يتجمع عليها من أين يأتي هذا وهو يحترق. هكذا تكون البشرية في تلك الساعة كالفراش. وقد قصصنا غير ما مر حادثة في الحرب العالمية الأخيرة في الديار الجزائرية إذا صفرت صفرت الإنذار وذوت طائرات ألمانيا وإيطاليا الناس يفقدون شعورهم. والله هذا طالع هارب من فوق وهذا هابط من البناية حتى الأنفاق والسراديب هذا داخل وهذا خارج يفقدون شعورهم. فذكرنا قول الله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وذكرنا حادثة مضحكة لطيفة. المؤمنون كانوا يساكنون الطليان والأصبار مع تابعين الحكومة الفرنسية. المؤمنون لما يدور المدفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى إذا مات يموت على كلمة التوحيد. الطليان والأصبان ما يعقل أموسي أموس أيوة أنا كذلك أموسي وأنا كما يقول العرب حتى إذا هلكت منه. والشاهد عندنا هذا يفسرنا يوم يكون الناس كالفراش وتكون الجبال كالعهن المنبوش. القارعة والحاقة والواقعة والطامة والصاخة ألفاظ مختلفة وهي تفسر معنى عظيما. ما بالك الجبال تصبح هباء منثورا ذات الحمل تلقي حملها. وهذا أيضا نذكر حادثة أسري عليكم. كنا في دمشق وإذا بثورة قامت على الحكومة وصفرت صفرت الإنذار. ما الذي حدث؟ نصلي قال أي صلاة هذه يا رب؟ فخرج الناس من المسجد من الصلاة. المرأة حاملة بالصفة تركت طفلة وهربت. تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ففسرت الأحداث القرآن بنت في يدها تركت وهربت تريد أن تنجو. الهول القارعة الصاخة الحاقة الطامة. وعنها الناس غافلون. والشاهد عندنا في قوله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذب الثمود هذه القبيلة وعاد بالقارعة أي بالقيامة. الذي كذب القيامة يصوم يصلي لا يصومن ولا يصلين ولا يتقين الله إلا عبد آمن بلقاء الله وبالجزاء في الدار الآخرة. فمن كذب بالبعث والجزاء ما عبد الله. سر عجيب. فالذي لا تثبت هذه العقيدة في نفسه وتستقر ويكون بها جازما ما يستطيع أن يترك كلمة قبيحة لا يقولها يقولها ما يقوى. لكن إذا كان يراقب الله والوقوف بين يديه يستطيع يقوى على حمل الأثقال. قال تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ما هي الطاغية؟ رجل. الطاغية تلك الصيحة التي طغت. عرفتم ثلاثة أيام تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. اليوم الأول اصفرت وجوههم، اليوم الثاني اسودت، اليوم الثالث ازرقت، وأخذتهم الصيحة مصبحين، صيحة مزقت قلوبهم فخروا جاثمين. هذه أي الصيحة الطاغية التي طغت عن مدى أية صيحة من الصيحات وعالتها. وأما عاد فأهلكوا بما بريح صرصر عافية. صرصر ذات صوت 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل طاوية، لأنهم كانوا طوال الأجسام عمالقة. فلما هلكوا وهم سود تمر بهم كأجزاء كجذوع النخل، هلكت بادت ولا لا؟ هذه العرب البائدة، قسم جديد سبب إبادتهم، قتلوا بعضهم بعض، أفنوا بعضهم بعض. عاد وثمود كذبوا بآيات الله ورسل ولقائه فأهلكهم الله. بما أهلك عادا يا شيخ؟ بريح صرصر عاتية. بما أهلك ثمود؟ بالصيحة الطاغية. هؤلاء هم العرب البائدة، بادوا هلكوا. قال العرب العائبة، عرفنا البائدة ولا لا؟ انتهينا منها. من هم أهلها؟ ممكن نذكر جديس وطصم وجديس وعاد وثمود. كيف هلك طصم وجديس؟ اقتتلوا، أفنى بعضهم بعض، استمر القتال تعطلت الولادة والنسل حتى ماتوا وهلكوا. إذن عاد وثمود أخبر تعالى عنهم آيات الله بينات. أما العرب العائبة قال إن العرب العائبة أي المتأصلة في العروبة المتينة فيها، هؤلاء قال هم الأصلاء في نسبتهم إلى يعرب، في نسبهم إلى يعرب، أصلاء في نسبهم إلى يعرب. يعرب ابن من؟ قلنا ابن يشيب ابن قحطان، ولذا يقال لهم القحطانيون. العرب العاربة هم القحطانيون، العرب المستعربة العدمانيون، القحطانيون. وبنو عمهم هم العمالقة الذين يسكنون الحجاز والشام، ودخلوا مصر وتفرقوا في البلاد المجاورة للجزيرة العربية. وبنو أميم أيضا وقد لازموا الجزيرة ولم يخرجوا منها. أما القحطانيون وهم أولاد يعرب ابن يشرب من قحطان، فقد لازموا الديار اليمانية زمنا طويلا، وهم أولاد يعرب ابن يشرب من قحطان فقد لازموا الديار اليمانية زمنا، ثم تفرقت قبائلهم في الجزيرة والشام. وسبب تفرقهم أن السد، سد مأرب، أسقطه الله عز وجل بذنوبهم، فتفرقوا وتمزقوا من لحق بالشام بالحجاز، منهم الأوس والخزرج، منهم من اليمن جذام، وفي الشام أيضا، وأصلحوا ملوكا بالشام أظلم من القحطانيين. نعم جوهم وجذام. قال ثم تفرقت قبائلهم في الجزيرة والشام، ومن قبائلهم الذين سكنوا الحجاز قبيلة زرهم التي سكنت مكة بابن هاجر أم إسماعيل. وقد تقدم أن هاجر لما كانت على الماء الذي أنبعه الله بواسطة جبريل قبيلة مسافرة رفقة، بعثوا رائدا يبحث عن الماء، فإذا بيشاهد طائرا يحوم أو يدون كما يقولون، فبعثوا رائدهم فوجد المرأة والماء بين يديها، فجاءت الجماعة واستأذنوا طلبوا الإذن ننزل معك على هذا المقائف انزلي على شرط أن لا حق لكم في النار. من ثم جاءت هذه الطائفة من جورهم ونزلوا مكة وعمروها. إذن قال سكن الحجاز قبيلة جورهم التي سكنت مكة بإذن هاجر أم إسماعيل عليهم السلام. الآن عرفنا العرب البائدة والعرب العاربة والمستعربة من هي؟ قال إن العرب المستعربة هم أولاد إسماعيل، لأن إسماعيل بن إبراهيم، إبراهيم ليس بعربي قحطاني وإنما هو شام. نعم نعم هو من العراق من باب العراق كما سيأتي. قال إن العرب المستعربة هم أولاد إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام، وقيل لهم العرب المستعربة لأن إبراهيم عليه السلام لم يكن من أولاد يعرب، ما كان من أولاد يعرب وإن كان من أولاد سام، وإنما كان من أولاد عابر، عابر من أولاد سام، عابر ابن شالخ ابن أرفخش ابن سام ابن نوح، ولذا كانت لغته غير عربية وهي السريانية، فكان سريانيا اللغة، وهي السريانية لغة الكلدانيين من سكان بابل العراق، لغة الكلدانيين السريانية لغة الكلدانيين كانوا يسكنون بالعراق، وهم ساميون من أولاد سام كما تكلم بلغة الكنعانيين أيضا إبراهيم، تكلم بالشام بلغة الكنعانيين بعدما هاجر من العراق كان يتكلم بالسريانية، نزل بالشام تكلم بلغة الكنعانيين فأصبح له لغتان. إذن ولم يتكلم بالعربية، إبراهيم عليه السلام ما تكلم بالعربية، وأما إسماعيل عليه السلام فإنه بحكم نشأته بين أفراد قبيلة جورهم وهو طفل رضيع صغير فتنشأ بينهم، إذن بين أفراد قبيلة جورهم اليمانية القحطانية التي سكنت مكة بإذن والدته هاجر، مرأة تعطي الإذن ملك هذه، لا إله إلا الله. فلهذا كان للعرب مواقف ما وقف غيرهم من أجناس البشر. فلهذا أحد الصالحين يقول كفار العرب أشرف كفار في الدنيا، أشرف من هؤلاء الكفار. بين وجه ذلك يا شيخ، نسيتم كيف قبيلة برجالها وكلابها وخدمها وأموالها تستأذن مرأة، تسمحين لنا يا هذه أن نقيم إلى جنبك؟ فتقول نعم، لكن على شرط أن لا حق لكم في النار. كيف يتم هذا؟ مروءة هذه ماذا؟ كرم شرف أعطوها عهدا وميثاقا بأن الماء ماء والأرض أرضها. هل يحدث هذا اليوم في الكفار؟ ها؟ يأكل برجله أو يمزقها وينزل بعسكره أو برجاله. عجب. قال وأما إسماعيل عليه السلام فإنه بحكم نشأته بين أفراد قبيلة جورهم اليمانية القحطانية التي سكنت مكة بإذن والدته هاجر، كما تقدم تعلم العربية ونفس أهلها فيها، أي تفوق عليهم فيها بيانا وأدبا وبلاغا، أرض الطيب والطهر، أرض القدس نشأ فيه إسماعيل بين العرب، إذن أصبح أصح من أبناء القبيلة ولا حرج. كما تعلمها أولاده، نعم من باب أولى، أمهم جهومية، كما تعلمها أولاده منه ومن أمهم السيدة بنت مرام الجهومية. السيدة بنت يقال بنت مرام الجهومية، ومن أخوالهم أيضا المجاورين لهم بمكة، أيضا أخوالهم معهم أمهم وأخوالهم، فتفوقوا في اللغة العربية، فلهذا قيل لهم العرب المستعربة. استعرب تكلف اللغة شيئا فشيئا فحذقها ونطق بها وأصبح من رجالاتها، يقال فيه استعرب. وقد يستعجم أيضا العرب، تنزل الآن أنت مع زوجتك في بريطانيا وتولد لك ولد، يتعلم البريطانية من جيرانه والطلاب والمدرسة، يقال استعجم ولا لا؟ استعجم، وهو شريف من أهل البيت أصبح عجميا، استعجم، ما يقال عجمي الأصل، استعجم، كما يقال استعرب. لما قالت العرب بالعجمة؟ لأن غير العرب لا يفصح، وإن أردتم من ذلك شيئا ائتوني ببريطاني أمريكاني كذا يستطيع يفرق بين الضاد والضاء أو ينطق بهما، ما يستطيع، وحروف كثيرة، إذن فيه عجمة لكنة ما يستطيع معها أن يفصح بخلاف العربي الأصلي. من أفصح من نطق بالضاد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الفقهاء يقولون هل تصح إمامة من لا يفرق بين الضاد والراء؟ بعضهم يقول لا تصح، بعضهم يقول هذا أمر صعب يعفى عنه، فتجد القرية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذي ما يقول بجواز يخرج ياخذ نعله، ما فرق بين الضاد والضاء، الضاء أخت الطاء والضاد دون أخت الصاد. إذن والشاهد عندنا قال كما تعلمها أولاده منه ومن أمهم السيدة بنت مضاب الجهومية ومن أخوالهم المجاورين لهم بمكة أيضا، فلهذا قيل لهم العرب المستعيلة، لما نظرا إلى أن جدهم غير عربي وهو إبراهيم عليه السلام، وإن ولد إسماعيل استعرب هو وبنوه حيث تعلموا لغة العرب وتكلموا بها وفازوا فيها. ومن هنا قيل في القبائل العدنانية عامة العرب المستعربة، القبائل العدنانية على اختلافها وكثرتها الكل يقال فيهم العرب المستعربة، أصلهم عدنان وانحدروا وتفرقوا قبائل شتى عشرات، الكل يقال فيهم العرب المستعربة. إذن الآن نحن هذا تمهيد للسيرة النبوية ولا لا؟ أول شيء عرفنا مكة كان يقال فيها جبال فاران، ما بها أبدا عريب، وعرفنا كيف عمرت بما شاء الله أن تعمر، عرفنا كيف بنيت البيت فيها، عرفنا سبب هجرة إبراهيم بإسماعيل إلى مكة، عرفنا كيف عمرت مكة بالجرهميين وأولاد إسماعيل. هذا علم وإلا لا؟ هل هو خير من البقلاوة والحلاوة؟ عند العائفين أفضل من الأكل والشرب، وعند الغافلين مثلي أعطي حبة حلوة يكفي، ما يسمع ولا يريد أن يفهم. الآن عودة سريعة إلى النسب الشريف حتى ننهي هذه الصفحة. قال سبق أن ذكرنا أن النسب الشريف ما بين إسماعيل وعدنان فيه غموض وخفاء، صح ولا لا؟ من عدنان إلى إبراهيم فيه خفاء وغموض، إيه والله رسول الله شاهد هو الذي أخبر. لكن هل موحي؟ لا، مكتوب فلان فلان فلان إلى إسماعيل، لكن الرسول قال كذبا نستابون نشكف. فلهذا قلنا سبق أن ذكرنا أن النسب الشريف هو ما بين إسماعيل وعدنان فيه غموض وخفاء، حتى إن صاحب النسب الشريف صلى الله عليه وسلم قال لا ترفعوني لا ترفعوني زيدوا فوق عدنان، لا ترفعوني فوق عدنان، لما؟ خشية أن تكذبوا وتنسبون إلى من؟ أنا لست منهم. الكذب على الرسول جائز؟ كفر والعياذ بالله. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليلج النار. من منكم يعطينا سر هذا؟ أين إسماعيل؟ أين رابع؟ هات إن قلتها أجزناك، لأن هذا توقيع عن الله وعن الرسول، هذا تزوير، وهل يجوز التزوير؟ ما أصلح هذا بكير. إيه نعم إيه نعم، قل سبقكم هذا لما؟ لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم تشريع يضع القوانين والشرائع، فإذا جاز الكذب عليه إذا شرعنا، فلهذا لا يصح لمؤمن أن يكذب على رسول. لما؟ لأنه إذا قال قال رسول فعل رسول شرع، أقوال الرسول أعمال كل شرائع ولا لا؟ فإذا سمح بالكذب عليه شريعة الله تصبح جزءا من ألف، بما الناس يعبدون الله كيف يستقيم أمرهم؟ فلهذا الكذب على رسول ليس كالكذب على الآخرين، تكذب عن علي عن عمر عن خديجة عن كذا ما يتأثر الناس بكذبك، لكن إذا قلت قال رسول الله حكم رسول الله شرع رسول الله شرعت للناس، هل فهمتم السر ولا لا؟ يحرم الكذب على الرسول بهذه الصورة، لأن القول عليه تشريع زيادة في الدين، وتضل الأمة إذ تعبد ربها بغير ما شرع. قال لا ترفعوني فوق عدنان، ولذا فكل ما يحسن أن يقال هو أن أولاد إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام وهم 12 ولدا عاشوا مع إخوانهم من جرهم ونبيهم ورسولهم ورسول الله إليهم أجمعين هو إسماعيل. مرة ثانية نقول بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا ترفعوني فوق عدنان، فماذا نصنع؟ قال ولذا فكل ما يحسن بنا أن نقوله أو يقال هو أن أولاد إسماعيل أولاد إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام وهم 12، إسماعيل كم ولد من ولد؟ 12 ولدا، ما أسماهم؟ الله أعلم. أولاد إسماعيل كم؟ 12، ولذا عاشوا مع إخوانهم من جرهم في مكة ما خرجوا، عرفتم أخوالهم وإلا لا؟ من جرهم سكنوا مع أمهم مع جدتهم، إذن ونبيهم ورسول الله إليهم أجمعين هو إسماعيل. من كان نبي ورسول لأولاد إسماعيل وأحفاده؟ إسماعيل نبأه الله وأرسله إلى جرهم وإلى أولاده في تلك الديار. إسماعيل رسول الله وإلا؟ واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا. إذن قال وكان من بين أولئك الإخوة نابت وقيظار. من بين الإخوة الاثنى عشر أولاد إسماعيل كان من بين نابت معروف وقيظار. ثباتهم والإجماع على أن عدنان هو ابن أحدهما لا محالة. نابت وقيظار من أولاد إسماعيل قطعا عدنان واحد منهم، إما ابن قيظار أو ابن عدنان، والراجع أنه ابن عدنان ابن نابت. أقول مرة ثانية وكان من بين أولئك الإخوة نابت وقيظار. إخوة من؟ إخوة أولاد إسماعيل. وبالإجماع من أمة الإسلام على أن عدنان هو ابن أحدهما لا محالة. ثم إن عدنان أنجب من البنين عكا ومعدا، أما عك فقد نزح إلى اليمن وعاش بها مع أصحاب الأشعريين، وأما معد فقد بقي بمكة وأنجب من البنين نزارا وقضاعة وقصي وإياد، أما قنص فقد هلك فقد هلك بنوه إلا قليلا منهم، وكان منهم النعمان ابن المنذر. وأما إياد فقد أنجب قبيلة والنسبة إليها إيادي، ومنهم قص بن ساعدة الإيادي. وأما قضاعة فقد نزحت إلى حمير باليمن وأقامت بها، وأما نزار فقد عاش بالحرم كأخيه إياد وأنجب مضرا وربيعا وأنمارا، وأنجب مضر إلياس وعيلان، وأنجب إلياس مدركا وطابخة وقمعة، وأنجب مدركا خزيمة وهذيلة، وأنجب خزيمة كنانة وأسد نعم وأسد والهون، وأنجب كنانة ملكان والنظر ومالكا وعبد مناه، وأنجب النظر وهو أبو قيس حيث كافة قبائلها ترود إليه، أنجب مالكا ومخلدا، وأنجب مالك ابن النظر فهرا، أنجب مالك النظر فهرا، وأنجب فهر غالبا ومحارب والحارث وأسد، وأنجب غالب بن فهر لوي وتميما وقيسا، وأنجب لؤي ابن غالب كعبا وعامر وأسامة وعوفة، وأنجب كعب بن لؤي مرة وعديا وحصيفة، وأنجب مرة ابن كعب كلابا وتيما ويقظة، وأنجب كلاب بن مرة قصيا وزهرة، وأنجب قصي بن كلاب عبد مناف وعبد الدار وعبد العزة وعبد قصي، وأنجب عبد مناف بن قصي هاشما وعبد شمس والمطلب ونوفل، وأنجب هاشم ابن عبد مناف عبد المطلب وأسدا وأبا صيفي ونظلة، وأنجب عبد المطلب العباس وحمزة وعبد الله والد رسول الله وأبا طالب والزبير والحارث وحجلة والمقوم وضرار وأبا لهب. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم دائما بما ندرس ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.